والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون